ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. اهدنا اللهم فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا واكشف كروبنا يا مولانا. بسم الله. أطر يا ربنا حجبا عظيما دكها يا ربنا دكا بينها وبين زوجها وبينهما حجاب. اللهم أطر يا ربنا هذه الحجوب كلها. أطر يا ربنا حجبا دكها يا ربنا دكا وانسفا يا ربنا نسفا يا ربنا دكها دكا دك هذه الحجوب بينها وبين زوجها دك حجوبا عظيمة بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها. دك يا ربنا هذه الحجوب من ضرة ومن قريب ومن المعارف من ذكور وإناث حاسدين حاقدين ظالمين وبينهما حجاب. دك يا ربنا هذه الحجوب دكا يا ربنا دكها دكا وانسفا يا ربنا نسفا فيها وفي زوجها مهلكة فيها وفي زوجها مزلزلة وزلزلوا زلزالا شديدا اقضي يا ربنا هذا هذه الأسحار والأحساد والعيون بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها. اقضي لها يا ربنا مفرقة على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. اقضي لها يا ربنا قوية اقضي لها يا ربنا سميكة اقضي لها يا ربنا عظيمة وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب يا ربنا دكها هذه الحجوب دكها يا ربنا مسلطة دكها يا ربنا متينة دكها يا ربنا سميكة دكها يا ربنا عليها مسوس ظالمة عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها سلاطين الجن فيها وفي زوجها فيها وفي زوجها مرسولة من ضرتها مثبتة مثبتة من معارفها مثبتة من معارفها اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا والأحساد والعيون والأنفس عليها وعلى زوجها حبيبها اقل يا ربنا هذه الأسحار اقلها يا ربنا أبطلها وبينهما حجاب يا ربنا يا ربنا اقل يا ربنا هذه الحجوب اقلها يا ربنا أبطلها ودكها دكا دكا وانصفها يا ربنا نسوى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا هذه الحجوب انسفها يا ربنا ودكها بينها وبين زوجها حبيبها بينها وبين زوجها حبيبها عليها وعلى زوجها عشيقها عليها وعلى زوجها عشيقها اللهم يا ربنا اللهم افتح يا ربنا هذه الابواب اوصلت بينها وبين زوجها افتحها يا ربنا افتحها فازل يا ربنا هذه الحجوب فازل يا ربنا هذه الحجوب ودك يا ربنا هذه الجبال بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها مفرقة ولأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا هذه الأبواب افتح يا ربنا وصدت بأمر ساحر ملعون وساحرة يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا هذه الأقفال افتح يا ربنا افتحها افتح يا ربنا هذه الأقفال افتح يا ربنا هذه الأبواب ودك يا ربنا هذه الحجوب ودك يا ربنا هذه الحجوب واصف يا ربنا هذه الجبال بينها وبين زوجها وعلى حزنها وعلى وعلى ضرها وعلى حزنها وعلى خوفها ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا وهو معكم إن الله معنا إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب دك يا ربنا الحجب دكا دكا دكا دكا دك يا ربنا هذه الحجب يا ربنا وأزلها يا ربنا وانسفها وفك مربوطين عليها وفك مسجونين عليها أخرج مسجونين يا ربنا أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرج يا ربنا أمتك وعبدك من سجن الأسحار من سجن السحار والحساد والحقاد والأنفس الرديئة الخبيثة الظالمة أخرج يا ربنا مسجونين في جسدها وفي جسد زوجها لأجل التفريق والشقاق وعدم الوفاق ولأجل الاختلاف والنزاع ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا ولا تنازعوا أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا ربنا يا ربنا دك هذه الحجوب بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها يا ربنا دك هذه الحجوب يا ربنا دكا دكا وانصفا يا ربنا نصفا نصفا يا ربنا لا تجعل لها أثرا لا تجعل لها أثرا لا تجعل لها أثرا لا تجعل لها ضرا لا تجعل لها تفريقا لا تجعل لها تفريقا ولا أثرا ولا شرا ولا ضرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا واصرف كروبنا يا ربنا الآن يا ربنا تبطل الأسحار كلها والأحساد كلها بينها وبين زوجها اللهم أبطلها يا ربنا من ضرتها من ضرتها من ضرتها ومن أهلها من ضرتها ومن أهلها ومن المعارف تعرفهم ومن المعارف ذكورا وإناثا متابعين لها بسوء متابعين ومجددين متابعين ومجددين يجددون الأسحار بالليل والنهار اللهم أبطلها يا عزيز يا قهار أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا اللهم عليك بنفس خبيثة لها حجب عظيمة عليك يا ربنا بأنفس خبيثة لها حجب عظيمة بينها وبين زوجها تمرض زوجها تمرض زوجها وتهلكه تمرض زوجها وعنها تصرفه الله أكبر اخرج يا ربنا هذه الأنفس اخرج يا ربنا أثرها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا تؤذيها اخرجها يا ربنا تؤذي زوجها اخرجها يا ربنا تضعف زوجها اخرجها يا ربنا تهلكها اخرجها يا ربنا على السقم اخرجها يا ربنا على البلاء والعلل اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي منها ومن زوجها اخرجي يا نفسا خبيثة من ضرة وغيرها منها ومن زوجها الله أهلك يا ربنا هذه النفس، أهلك يا ربنا معها الحجوبة، أهلك يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس ضارة، عليك بهذه النفس ضارة، عليك بها يا ربنا ضارة، عليك بها يا ربنا شريرة، عليك بها يا ربنا كائدة، عليك بها يا ربنا ماكرة، الله عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا شريرة، عليك بها يا ربنا خطيرة، عليك بها يا ربنا مريرة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا أهلكتها، عليك بها يا ربنا زلزلتها، عليك بها يا ربنا أمرضتها، عليك بها يا ربنا أسقمتها، عليك بها يا ربنا ضرتها، عليك بها يا ربنا تريد فرقة، عليك بها يا ربنا على الطلاق، عليك بها يا ربنا معها الحجوب، عليك بها يا ربنا معها الحجوب، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا مرسولة، عليك بها يا ربنا يهودية، عليك بها يا ربنا نصرانية، عليك بها يا ربنا من امرأة، عليك بها يا ربنا من امرأة، عليك بها يا ربنا من امرأة، من قبلها ومن قبل زوجها، من قبلها ومن قبل زوجها، عليك بهذه النفس يا ربنا، من رجل من رجل من رجل من رجل من قبلها ومن قبل زوجها، عليك بهذه النفس الخبيثة، عليك بها يا ربنا يهودية، عليك بها يا ربنا ضرت زوجها، ضرت زوجها في بروستاته، ضرت زوجها في باطنه، ضرت زوجها في ظاهره، ضرت زوجها في أعصابه، في أعصابه وفي عضلاته، ضرت زوجها ضرا عظيما، عليك بهذه النفس يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك بها يا ربنا، اهلكها يا ربنا مهلكة، اهلكها يا ربنا مهلكة، اللهم قهرها يا ربنا قهرتهم، اللهم أعجزها يا ربنا أعجزتهم، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا مخربة ومفسدة، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، معها حجب عظيمة، معها حجب عظيمة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خاطئة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا شقية، عليك بها يا ربنا شقية، عليك بهذه النفس ومن معها، عليك بها ومن آثرها، عليك بها وبما معها، عليك بها وبما قواها من عقد ومن حجوب، من عقد ومن حجوب، من سحر ومن عين وحسد، من سحر ومن عين ومن حسد، الله أكبر، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تحزني ولا تحزني، ولا تحزني ولا تحزني، اذهب يا ربنا حزنا، حزنا وكآبة، يا ربنا وغشاوة، يا ربنا يا ربنا، عليها ومعها وفيها، اللهم اذهبها يا ربنا، اذهبها يا ربنا اذهبها، اذهبها يا ربنا اذهبها، ولو شاء ربك ما فعلوه، اقتل يا ربنا هذه الأسحار، اقتلها يا ربنا يا عزيز يا غفار، اقتلها يا ربنا فيها وفي زوجها، اقتلها يا ربنا عليها وعلى زوجها، اللهم اقتل يا ربنا هذه الأسحار، اقتلها يا ربنا قديمة، اقتلها يا ربنا عظيمة، اقتلها يا ربنا مهلكة، اقتل يا ربنا هذه الأسحار، فدك يا ربنا حجوبها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم ارخي يا ربنا ما شدوه، اللهم انطق يا ربنا من صمت، اللهم انطق يا ربنا صامتا، اللهم فك يا ربنا مربوطا، اللهم فك يا ربنا مربوطا، اللهم يا ربنا ادحض يا ربنا باطلا، وادحر يا ربنا خبيثا، اللهم ادحره يا ربنا، وانحر يا ربنا ساحرا، وانحر يا ربنا عاشقا في الجسد فيها وفي زوجها، انحر يا ربنا عاشقا، انحر يا ربنا عاشقا، اللهم دك يا ربنا حجوبا، اللهم دك يا ربنا حجوبا، اصهر يا ربنا مجمدا، اصهر يا ربنا مجمدا في بطنها وفي رحمها، يا ربنا وفي قلبها وصدرها، يا ربنا وبين ضلوعها وعلى فقرات ظهرها، يا ربنا وفي عضلاتها وفي اعصابها وفي راسها وفي راسها وفي سائر جسدها وفي وفيها وفي زوجها فيها وفي زوجها دك يا ربنا حجوبهم دكا دكا اللهم يا ربنا فك هذه السلسلة يا ربنا فكها مسلسلة على رحمها وعلى بطنها على رحمها وعلى بطنها فك يا ربنا هذه السلسلة اللهم فكها يا ربنا واصهرها اللهم فكها يا ربنا واصهرها اثرت على رحمها اثرت على زوجها اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا هذه السلسلة اصهرها يا ربنا وألنا له الحديد وألنا له الحديد. الله أكبر وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. يا ربنا ألن يا ربنا ألن يا ربنا هذه السلسلة اللهم ألنها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخلعها يا ربنا اللهم يا ربنا دمرها يا ربنا ومن عليها يا ربنا يمسكها ويشدها عليك به يا ربنا يمسكها ويشدها ويحكمها ويغلقها ويداخر الحلقات في بعض اللهم يا ربنا شل يديها اللهم يا ربنا غل يديه غلة أيديهم غلة أيديهم غلت غلة أيديهم غلت وبينهما حجاب. يا ربنا يا ربنا ذك يا ربنا هذه الحجوبة ذكها يا ربنا سلاسلا فيها وفي زوجها سلاسلا عليها وعلى زوجها ذكها يا ربنا دكا دكا يا ربنا ألنها يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا الآن يا ربنا تنسفها نسفا نسفا. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذه الأسحار فيها وفي زوجها وعليها وعلى زوجها. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر وبينهما حجاب وبينهما حجاب. اللهم دك يا ربنا دك يا ربنا وانسف هذه الحجوب يا ربنا دكا دكا دكها يا ربنا دكا دكا سلاسل سلاسل وجبالا سلاسل وجبالا أوراقا وطلاسم وشعوذة وطلاسم وشعوذة وطلاسم وشعوذة وسلاسل متينة وحبالا ملهقة وحبالا ملهقة دكها يا ربنا دكا دكا دكا يا ربنا مزقها يا ربنا تمزيقا يا ربنا قطعها يا ربنا يا ربنا ألنها يا ربنا وألنا له الحديد وألنا له الحديد. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزني لا تحزني ولا تخافي ولا تخافي لا تخافي لا تخافي لا تخافي ولا تحزني لا تحزني لا تحزني لا تحزني لا تحزني لا تحزني لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزني. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة فتح اجعلها يا ربنا ساعة فتح اجعلها يا ربنا ساعة فرج اجعلها يا ربنا ساعة فرح لنا. يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله. يا ربنا يا ربنا نصرا يا ربنا مع هذا الصبر يا ربنا نصرا مع هذا الصبر فإن رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن النصر مع الصبر. يا ربنا يا ربنا نصرا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا صابر وصابرة بين يديك يا ربنا صابر وصابرة صابر وصابرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويدعون بالليل والنهار. اللهم يا ربنا تولى أمرهما يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة فرج يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة فرح اجعلها يا ربنا ساعة فرج يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة دك لحجب بينهما اجعلها يا ربنا ساعة ذكر لحجوب بينهما، اجعلها يا ربنا ساعة ذكر ونسف لحجوب بينهما يا ربنا، وتمزيق وتمزيق لأوراق وشعر وشعر وشعر لأوراق وشعر وشعر وشعر وشعر وشعر لأوراق وحبال وشعر وشعر لها وشعر لزوجها وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبينهما حجاب. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أقلها يا واحد يا قهار، فكها يا ربنا فكا، فكها يا ربنا فكا، احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا كالحجوب، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، أصبحت حجوبا عليهما وفيهما وبينهما، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، رحماك بها وبزوجها، رحماك بها وبزوجها، رحماك بها وبذريتها، رحماك بها وبزوجها، رحماك بها وبذريتها، يا ربنا يا رحمن يا رحيم، اجعلها يا ربنا ساعة ذكر حجوب بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكت الأرض دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا يا ربنا، دكا يا ربنا، دكا يا ربنا، ما بينهما دكا دكا، يا ربنا انسف يا ربنا ما بينهما نسفا، يا ربنا يا ربنا أبطل ما بينهما الآن يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ما يمرض، اطر يا ربنا ما يسقم، اطر يا ربنا ما يغيب العقل، اطر يا ربنا ما يهزل الجسد، اطر يا ربنا ما يضعف، اطر يا ربنا ما يصرف، اطر يا ربنا ما يفرق، اطر يا ربنا ما يطلق، اطر يا ربنا ما يطلق، اطر يا ربنا ما يحزن، اطر يا ربنا ما يحزن، اطر يا ربنا ما يخوف، اطر يا ربنا ما يحزن، اطر يا ربنا ما يخوف، اطر يا ربنا ما يحزن، اطر يا ربنا ما يشقي، اطر يا ربنا ما يشقي، اطر يا ربنا ما يشقي، اطر يا ربنا ما يبعد، اطر يا ربنا ما يصرف، اطر يا ربنا ما يصرف، اطر يا ربنا ما يسقم، اطر يا ربنا ما يمرض، اطر يا ربنا ما يغيب، اطر يا ربنا ما يضعف، اطر يا ربنا ما يهزل، اطر يا ربنا ما يغيب، اطر يا ربنا ما يضيق، اطر يا ربنا ما يضيق، اطر يا ربنا ما يضيق، اطر يا ربنا ما يضيق، اطر يا ربنا ما يهزل، اطر يا ربنا ما يضيق، اطر يا ربنا ما يخوف، اطر يا ربنا ما يحزن، اطر يا ربنا ما يطلق، اطر يا ربنا ما يطلق، اطر يا ربنا ما يطلق، اطر يا ربنا ما يمرض، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. دكها يا ربنا دكا دكا، دك يا ربنا هذه الحجوب بينها وبين زوجها حبيبها، عليها وعلى زوجها حبيبها، فيها وفي زوجها حبيبها، من ساحر وحاسد، من ساحر وحاسد، من ساحر وحاسد، من ساحر وحاسد، من ساحر وحاسد، من ساحر لئيم خبيث، من ساحر لئيم خبيث، ومن حاسد طاف باغ المعتدى بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. إن الله قوي، السحر إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن ذلك على الله يسير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، يا ربنا والأحساد والعيون، يا ربنا واحلل يا ربنا كل العقد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة. كلا إذا دكت الأرض دكا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اهل اللقدة. اهل اللقدة.

مودة ورحمة. احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل اخرج اخرج اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. أما على قلوب أقفالها احلل العقدة احلل العقدة ربنا افتح. أم على قلوب أقفالها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. أم على قلوب أقفالها اللهم احل يا ربنا هذه العقد ودك يا ربنا الحجوب ودكها يا ربنا دكا دكا وانسفها بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها اللهم دكها يا ربنا دكا دكا اللهم دكها يا ربنا دكا دكا اللهم فكها يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا احل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا احل يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا احل يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد ازل يا ربنا الحجوب ازل يا ربنا الحجوب ازل يا ربنا الحجوب بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها يا ربنا ازل يا ربنا الحجوب ازل يا ربنا الحجوب أزل يا ربنا الحجوب أزل يا ربنا الحجوب أزل يا ربنا الحجوب أزل يا ربنا الحجوب أزل يا ربنا الحجوب بينها وبين زوجها أزل يا ربنا الحجوب احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. اللهم ألف يا ربنا بينها وبين زوجها وأزل يا ربنا ما يزيل هذا التأليف. اللهم أزل يا ربنا ما يزيل المحبة يا ربنا اللهم أزل يا ربنا ما يزيل المحبة بينهما يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بالباطل ومن عليه عليك يا ربنا بالسحر ومن يخدمه عليك بالسحر ومن يحرسه وعليك بالساحر ومن يخدمه. الله الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون. وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة